اشتركوا

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. عَسَى وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ نفخة واحدة. ليس له دافع من الله به يقصونهم Bye. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك Thank you. أخذ صاحبة وأنا ظننا وحينا وطعاما. استغفر الله. إلا ذكرى. وما هي إلا ذكرى للبشر.

Thank you. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله Bye. وإذا قيل